في ليلة هي خير من 1000 شهر، خير من أكثر من 83 عاما. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. واختص النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر فقال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر الكريم إنما شرع الله عز وجل صيامه وقيامه لتحقق التقوى لله سبحانه وتعالى، فهو القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتتحقق عند المسلم تقوى الله سبحانه وتعالى، ويزداد إيمانه بصيامه وقيامه، ويتحقق عند المسلم في هذا الشهر المبارك أن يتعود على كثير من الطاعات، ومن تلك الطاعات حفظ اللسان عن ما حرم الله عز وجل. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام يعود الإنسان على حفظ لسانه إلا من خير. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، فإذا كان يوم الحديث القدسي، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وهكذا يتعود في هذا الشهر الكريم على البذل والإحسان وبذل ما يرى مستمر من أمور الأمور المهمة على المستحقين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا فضل أداء الزكاة وأن مصارفها محدودة في 8 مما ذكره الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وأغلب ما يكون الناس يبذلون أموالهم في الزكوات كما أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. وفي هذا الشهر من بذل المال أيضا زكاة الفطر التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقر، إلى آخر حديث ابن عمر. وجاء أيضا ما من حديث ابن سعيد من أبي سعيد نحوه في أنهم كانوا يؤدون من تلك الأصنام. وهذا كله من ميزة شهر رمضان المبارك ومما تتحقق به التقوى. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل حين يدارسه القرآن، فله أشد جودا من الريح المرسلة. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. فيا أيها الناس، إن هذا الشهر الكريم يتعود العبد فيه على طاعة كثيرة يجب عليه أن يلازمها وأن يداوم عليها، فهذا هو شأن المؤمن: المداومة على الخيرات والأعمال الصالحة. روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن هو الذي دائم على أعماله الصالحة في سرائه وضرائه وليله ونهاره وفي صحته ومرضه بقدر ما يستطيع وفي سائر شؤونه. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه أنه يداوم على الأعمال الصالحة فيقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك. قلبك حتى يأتيك اليقين. ولقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خير القيام، فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فيقال له: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: ألا أكون عبدا شكورا؟ وعند موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يزال دائما الأعمال الصالحة ودعاء الله وذكره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الحديث لفظه الأول متفق عليه والأخير عن جندب في مسلم. نعم عباد الله، وهكذا رسول الله يقول وهو في تلك الحالة، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، ويدعو ربه في ذلك الحين. هذا شأن المؤمنين. ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الشاهد أنه لا يزال في دعوة لقومه واستمرار على ذلك حتى قبضه الله. ونوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. شاهدنا أن نوحا عليه الصلاة والسلام لم يفتر من الدعوة في ليله ونهاره، بل صار دائما مستمرا على طاعة الله عز وجل. إن المداومة على طاعة الله، على العمل الصالح، لهو من أسباب محبة الله لك أيها العبد. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه عز وجل أن من أسباب محبة الله للعبد هو استمراره على طاعة ربه عز وجل. ألا وإن الانقطاع عن العمل الصالح لهو شأن من ذمهم الله سبحانه وتعالى، فقال في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثها. وقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي لا تنصرفوا ولا تملوا ولا تكلوا من ذلك، بل استمروا عليه وادعبوا عليه حتى تلقوا الله سبحانه وتعالى. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن شرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم ودعوة المظلوم. فإن الرجوع بعد التقدم هذا ضرر على الإنسان، فعلى المسلم إذا علم خيرا أن يعمل به وأن يدأب في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو شأن الأنبياء وشأن الصالحين. فكعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه بسبب الصدق قال: يا رسول الله، والله إن الله نجاني بالصدق، ما أنجاني إلا بالصدق، وإن من توبتي أن لا أدع الصدق أبدا ما حييته. قال: فما تعمدت صدقة منك فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه حتى وإن قل. على ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. هكذا شأنه صلى الله عليه وسلم، كان إذا فاتته الصلاة من الليل صلى من لمرض أو غيره، صلى من النهار 12 ركعة مداومة على ذلك العمل. فإن المداومة على العمل تزيد في الإيمان، مداومة على العمل الصالح. قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كل ذلك مما يدل على الإيمان والعمل الصالح والاستمرار على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فما ترك عبد الله بن عمرو قيام الليل حتى مات. وقال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فاستمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه على قيام الليل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فاته حزبه من الليل فقرأه من النهار كأنما قرأه من الليل. أخرجه مسلم الحديث. الشاهد من هذا كله الاستمرار على العمل الصالح والجد والاجتهاد في هذه الحياة الدنيا حتى يلقى العبد ربه وهو على طاعة الله عز وجل. ومن أهم ذلك كله الاستمرار على التوحيد، على كلمة التوحيد، على كلمة الإخلاص، الاستمرار على التحذير من الشرك وأهله والبدع وأهلها، الاستمرار على الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الاستمرار على طلب العلم، الاستمرار على التفقه في دين الله. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، فإن الانقطاع عن ذلك هلكة لله. الانقطاع عن دين الله، الانقطاع عن طاعة الله هلكة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما